يا حملة الإسلام، يا حملة القرآن، يا حملة الشريعة، يا حملة الكتاب والسنة، يا حملة العلم الذي به يستنير الخلق، اعلموا أنكم على ثغر عظيم. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذه النعمة. كلمة الشيخ الفاضل أحمد شملان حفظه الله في العاشر من شهر محرم لعام 1446 للهجرة النبوية. لا تكفروا النعمة، لا تضيعوا الأوقات، لا تتساهلوا بما تسمعون من الوصايا والتوجيهات، فقد كان الواحد إذا خالف عجلت مصيبته. فلا تطلب العلم لمجاراة السفهاء ومجادلة العلماء وتتبع الزلات، وإنما لإصلاح نفسك وتقويم إعوجاجك. نصائح وتوجيهات لطلاب العلم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله لمحدثنا الشيخ سعيد على هذه الوصية المباركة، وشكر الله لشيخنا محمد بن عبد الله الإمام على جهوده ودعوته وتعليمه وصبره وجده واجتهاده وثباته في هذا الوقت الذي أهل الحق أحوج ما يكونون فيه إلى من يعينهم ويثبتهم ويقودهم إلى الخير والصلاح والهداية والاستقامة على شرع الله. وهذا منهج علمائنا، أنهم يسعون لإصلاح المجتمع ويسعون لجمع كلمته والمحافظة عليه وعلى عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، ما فتحوا صدورهم قبل دورهم إلا من أجل إصلاح الخلق، من أجل إصلاح الخلق ودعوتهم إلى الحق وإنقاذهم من الشر والفتن والباطل. فهذه دعوتهم وهذه طريقتهم، وإن لبس الملبسون وشكك المشككون، فيا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأنك من سمع. أهو السهل والجبل؟ يشهد لدعوتهم أنها دعوة الإصلاح والصلاح، دعوة إنقاذ البشرية من الشرك إلى التوحيد ومن الباطل إلى الحق، ومن عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن، ومن الفساد والإجرام إلى الصلاح والاستقامة والكرامة. منهج واضح كالشمس وطريق مستقيم يعرفه كل أحد، فدعوتهم ظاهرة في دروسهم ومحاضراتهم وخطبهم، ليس فيها ما يسر وما يضر، دعوة قائمة على الدليل على الآية والحديث، على النصح للمجتمع، فنشهد الله أننا ما علمناهم إلا ناصحين صادقين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكيهم على الله، ولهذا نفع الله بهم ووضع لهم القبول وأحبهم الناس، ليس لذواتهم ولا لشخصياتهم ولا لقبولهم ولا لأموالهم ولا لتجاراتهم، إنما لدينهم وصدقهم ونصحهم وصبرهم وثباتهم وتحذيرهم المجتمع من الشرور والفتن. هكذا عهدناهم منذ عرفناهم، لا يدعون إلى دنيا يصيبونها ولا إلى مناصب يتنافسون عليها أو يحرضون الخلق لإيصالهم إليها، إنما منصبهم إما في إمامة الصلاة وخطابة المصلين وتعليم أبناء المسلمين وتحذيرهم والدعوة لهم والدعاء لهم بالخير والرشد والهداية، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا وعن طلبة العلم، فتحوا الصدور والدور وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا الأوقات والأنفاس من أجل أن يتعلم طلاب العلم. فيا حملة الإسلام، يا حملة الإسلام، يا حملة القرآن، يا حملة الشريعة، يا حملة الكتاب والسنة، يا حملة العلم الذي به يستنير الخلق، اعلموا أنكم على ثغر عظيم، فاتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذه النعمة، لا تملوها، لا تملوا طلب العلم، لا تملوا الدعوة إلى الله، لا تملوا الخطابة والكتابة، فوالله لا يمل الله حتى تملوا كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تكفروا النعمة، لا تضيعوا الأوقات، لا تتساهلوا بما تسمعون من الوصايا والتوجيهات، فقد كان الواحد إذا خالف عجلت مصيبته. أيها الإخوة الكرام، إن هذه النعمة التي نعيشها في بلاد اليمن، بلاد الإيمان والحكمة، بلاد العلم والإيمان، بلاد رفد الإسلام من زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى اليوم، أخرجت هذه البلاد المجاهدين في سبيل الله والعلماء الناصحين، أخرجت الصالحين والمصلحين، فمنها أبو هريرة حافظ الأمة، ومنها أويس القرني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العابد الزاهد الذي لو أقسم على الله لا أبره، ومنها ومنها ممن تعلمون وتقرؤون. فأنتم قيضكم الله لحمل الشريعة، وإنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اعلم أنك قد اصطفيت لأن تكون حاملا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حاملا لميراثه، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذه أخذ بحظ وافر. عندما تحفظ الحديث وتعمل به وتبلغه أنت من حملة الشريعة، أنت من خدم الشريعة. عندما تحفظ القرآن وتحفظ اللغة وتحفظ الحديث وتحفظ المصطلح وتعرف الحديث الصحيح من الضعيف وتعرف الأصول وتتعلم الفقه، إنك قد ضربت بسهم في الجهاد في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين العظيم. نعم يا طلبة العلم، لقد تعددت مشارب الناس، وهناك من يعمل مع الشيطان في الزندقة والإلحاد والشرك وعبادة غير الله، وهناك من يقيض نفسه لمحاربة الإسلام ومحاربة العلم ومحاربة القرآن، ويبذل عمره وأمواله وجهوده لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقيض عمره في الجر واللهث وراء الدنيا، يجمعها لغيره، يموت من أجلها ويحيا من أجلها، يخاصم من أجلها ويصادق من أجلها، يغضب لها ويرضى لها، يقوم لها ويقعد لها. وأنت احمد الله، تقوم للعلم وتقعد للعلم، تعيش مع العلم، تنام مع العلم، تأكل مع العلم، تجلس مع العلم، مع العلماء، أوقاتك معمورة بالعلم، أوقاتك معمورة بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بالصلاة، بالصيام، بالقرآن، بمذاكرة العلم. هنيئا هنيئا لمن وفق. وهنا أيها الإخوة أسئلة يكثر تردادها في الأذهان. بعض طلبة العلم قد يسأل نفسه أو غيره، لماذا لا أصل إلى مرتبة فلان في العلم؟ مرت السنين، مرت علي الأعوام، شابت لحيتي وشاخ عظمي وكبر سني وأنا ذاك. أولا أيها الإخوة، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ويسرهم لما خلقوا له، ومن ذلك أن حملة الشريعة كل واحد ميسر لما خلق له، فمنهم من يكون واعظا، ومنهم من يكون عالما، ومنهم من يكون مجاهدا، ومنهم من يكون كاتبا، ومنهم من يكون زاهدا وعابدا، ومنهم من يكون مصلحا بين الناس، ومنهم من يكون صاحب أخلاق يكسب بها القلوب، ومنهم باذلا في الأموال في سبيل الله وفي طاعة الله. فكل واحد له سهم يضرب به وميسر لما هيئ له وخلق له. أنت تسأل نفسك لماذا تمر السنين والأعوام وأنا متأخر في طلب العلم، وأنا مقصر، وأنا لم أقطع الشوط وأصل إلى المرحلة؟ بينما لو قرأت في سير الأولين، هناك من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات، كضمام بن ثعلبة، ونقل لنا حديثا فيه أركان الإسلام العظام: يا محمد أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن نصلي في اليوم 5 صلوات. هذا الحديث العظيم يحفظه لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل هناك من لزم النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، ومن مقل ومكثر حملوا الشريعة، حملوا للأمة الخير في أيام، في أسابيع، في أشهر، في سنوات قليلة، حملوا الشريعة. دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهاده في المدينة 13 سنة، ولا تزال الأمة تستقي تلك السيرة وذلك الدين من 13 سنة وما قبلها في مكة إلى قيام الساعة. البركة من الله. قد سمعت أنا أعظم ما يحل لك هذا السؤال والإخلاص صدق. أيضا يا إخواني نحن نقصر في سبل تحصيل العلم. بعض طلبة العلم يعيشوا لعابا، كثير الدخول والخروج، كثير الكلام مع زملائه، لا يبالي بالفوائد، لا يحضر الدروس، لا يبالي بالحفظ والمراجعة، لا يهتم. بعضهم يقول أنا ما أستطيع أن أحفظ. كم قرأت السورة والصفحة حتى تقول هذا؟ لقد كان بعض العلماء ربما يقرأ الحديث 500 مرة، 500 مرة حتى يحفظه. طلبة العلم يأتي يحفظ الحديث وقت الدرس، يسمع من هذا ومن هذا وقام يسمع، ليس حرصا على العلم ولكن خوفا من الصوت أو الطرد، بس ليس حرصا على العلم. هذا يا أخوة خواء في حياة طالب العلم. إذا لم تكن تتعلم لنفسك لكنك تتعلم، خايف لا تطرد، لا يقال عنك ما حفظت، لا يقال عنك ما طلعت، يخاف بعض طلاب العلم من أنه سيقال عنه غائب فينقص عليه شيء من المساعدة. سبحان الله، أنت جئت لطلب العلم أم جئت للحياة والعيش؟ جئت لتطلب العلم، لابد أن تحقق ذلك وأن تنسى موضوع المشاغل. والله لقد عرفنا طلاب علم أكلوا الخبز من 2 أو 3 وقد تعفن، وآخرين غسلوا الثياب بالتراب، وآخرون ربما وصلوا 1 أو 2 أو 3 بدون زاد وبدون أقلام ولا دفاتر، نفع الله بهم، صبروا لما جاءوا له من أجل العلم. أنت تيأس، تيأس من نفسك، هذه مصيبة. إذا كنت تحتقر نفسك هذه مصيبة عظيمة. قد ذكروا عن الإمام المزني تلميذ الشافعي أنه كان من أبطئهم فهما، ولكنه صار خليفة الشافعي في الفتوى والمذهب لأنه صبر وثبت وثابر. بعضهم يقول قرأت الرسالة للإمام الشافعي 500 مرة. نحن يقرأ القطر مرة قال ما فهمت، ليه؟ قال المدرس شكله مش فاهم. خلاص يرجع المدرس مش فاهم، والمدرس دي مش فاهم، دي درسه مش فاهم. وهذا المسكين كم درس القطر؟ يقول شيخنا الوادعي رحمة الله عليه درست القطر 7 مرات حتى فهمته. 7 مرات دراسة تدقيق وتحقيق واستفادة، ليست دراسة مشي يومك كما يفعل بعض طلاب العلم، يحضر الدرس يفتح الكتاب وعقله خارج الدرس، عقله خارج الدرس. يخلص الكتاب، يخلص المدرس غلق الكتاب، يخلص الدرس أو الكتاب وغلق الكتاب، لا يعرف الكتاب بعد ذلك ربما حتى الموت. ونقول نحن لماذا لا نستفيد؟ كم قرأنا، كم درسنا، كم كررنا، كم تعلمنا، كم راجعنا القرآن، كم راجعنا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان بعض طلبة العلم إذا حضر مجلس الشيخ، شيخ مقبل رحمه الله، يراجع الدرس، درس أمس، مرتين وثلاثة، ونحن نحضر الدرس رغبة ورهبة فقط، نريد الرغبة في العلم. تريد أن تستفيد لابد أن ترغب في العلم. وترون ليس ارتفاع الشخص وكونه يصير مرجعا أو عالما بكثرة وغزارة العلم فقط، إنما هو الإخلاص كما سمعتم، وأيضا أن تكون حريصا على الاستفادة من العلم ومن المدرس ومن المعلم. بعض طلابنا من مركز إلى مركز يقول لك أنا ما استفدت. يا أخي الشجرة لو قلعتها وغرستها وبعد أسبوع قلعتها وغرستها بعد أسبوعين قلعتها وغرستها يبست انتهت، فضلا عن أن تثمر، انتهت خلاص. وكان شيخنا رحمة الله عليه دائما يردد بعض طلاب العلم، يقول مثل مجنون ذمار يركب من صنعاء، يسمعهم يقولوا ذمار ذمار، ركب معهم، وصل إلى ذمار قالوا صنعاء، ركب صنعاء، وما بين ذمار وصنعاء ما لك؟ قال والله الجو ما عجبني، الأكل ما عجبني، المدرسين هنا ما هم شقويا، الكذا، كلها كذب، كلها كذب، كلها أعذار لا تسمن ولا تغني من جوع. حرص، الحرص على طلب العلم، من ثبت نبت. أنت حرص أن تحضر الدرس وأنت تريد الدرس، ما تحضر الدرس من أجل أن يحضرك فلان حضر، عيب، هذا نقص، هذا قصور، هذا ضعف، هذا فشل، وسرعان ما يفضح الذي لا يتعلم من أجل الله، والذي لا يريد العلم من أجل الله، والذي لا يريد أن يحصل العلم حقا. وإلا فإن الله لا يضيع عمل عامل منكم، لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد النصيب. يقول شيخنا رحمة الله عليه: كنا في المدينة وكان هناك طالب، ما أدري أثيوبي، المهم أنه أعجمي، طالب أعجمي، قال كان يقرأ، كنت أخرج من المسجد الفجر، قال وهو يقرأ سورة الفاتحة بصعوبة جدا، فاتحة، قال يكررها يكررها يكررها حتى كنت أشفق عليه. يقول كنت أشفق عليه، يعني مسكين متى يتعلم. قال يكرر، أخرج قال الصباح، أرجع الظهر وهو في سورة الحمد لله رب العالمين الفاتح. قال مشت الأيام، مشت الأشهر، مرت سنيهات، قال وإذا به يدرس في الحرم، يدرس في الحرم. سبحان الله، من جد وجد. اليوم بعض طلابنا يأتي ما شاء الله يقرأ بطلاقة، القراءة سهلة عليه، اللغة سهلة عليه، الفهم سهل عليه، لكنه كسول، ملول، كثير الغياب، كثير التلاعب، كثير الذهاب والإياب، كثير الانتقادات. هكذا بعض طلبة العلم أيضا يشغل نفسه، في الانتقادات، خلاص بس شوية تولع اللمبة بدأ يبصر في العلم، ينظر أخطأ الآخر، إيش أخطأ فلان اليوم؟ الشيخ أخطأ ما شاء الله، هذا هل هلا ثلاثة أيام ينتقد الشيخ هذا؟ كيف لو جلس عشرية؟ كيف لو جلس سنة؟ وسرعان ما يذوب وينتهي. فلا تطلب العلم لمجاراة السفهاء ومجادلة العلماء وتتبع الزلات، وإنما لإصلاح نفسك وتقويم إعوجاجك. كم من أخ يحس بداخله بأنه فاشل في طلب العلم؟ سل تقصيرك، سل تبكيرك، سل تكرارك، سل مذاكرتك، سل دروسك، سل أدبك في الدروس وأخلاقك في الدروس، سل هذا كله. تخيل بعض طلاب العلم، الشيخ يدرس مثلا في التوحيد وهو معه كتاب في صفة صلاة النبي، صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. الشيخ يدرس في كتاب صفة الصلاة وهو يقرأ في الجوال الله أعلم في أي رسائل وفي أي واد هو. يا إخوة، احتقاركم احتقار الطالب لشيخه أو معلمه سبب لحرمانه، ملل الطالب من العلم والتعليم سبب لحرمانه وكفر لنعمة العلم، عدم الحرص والجد والاجتهاد في تحصيل العلم وأسباب تحصيل العلم هذا يجعلك فاشل فاشل. أي نعمة نحن فيها؟ أي نعمة؟ أنتم اليوم حملة الشريعة، أنتم اليوم عليكم المعول في إصلاح المجتمع، في إنقاذ الأمة، كل واحد وراءه أسرة وقرية وحارة ومدينة وبلدة وأصحاب وأصدقاء، كل واحد وراءه من وراءه. هل نحن صادقون؟ والله لو أصلحنا أنفسنا لأصلح الله لنا مجتمعاتنا، لو صدقنا فيما تعلمنا الأخلاق في المعاملة في الأدب في معرفة الطرق السليمة في تحصيل العلم ونشره لرأينا الخير العظيم. تكسير يا إخوة، تكسير عجيب في أنفسنا في نسائنا في أولادنا، نحن مقصرون. فنحن بحاجة إلى أن نشحذ الهمم قليلا وأن نعود إلى سير العلماء في طلبهم للعلم الذي كان يكتب أحدهم الفائدة في ظهر صاحبه، في ظهر صاحبه يكتبها، نسي القلم نسي الدفتر كتبها في ظهر صاحبه حتى لا يفوته التحديث، ثم يدعو صاحبه إلى البيت من أجل أن يكتب ما وراءه. اليوم نسمع الفائدة، أحد يتقعم، واحد نص راقد، واحد منعس، واحد يخطب، واحد فاتح محل، واحد يشرب شاهي وهو جالس شاهي على الهواء مباشرة، ما هو حول الدرس ولا هو حول المعلم، صحيح كأنه كان فيه ممسوس مثل ممسوس. ايش قرأنا؟ ها ها لا ادري. سبحان الله يا اخوة، الاهمال هذا ترون سيضركم، الاهمال اكثر الطلاب دفاترهم في الدرس، هذا يرسم سيارة وهذا يرسم سيكل وهذا يرسم وهذا يتعلم التوقيع وهذا يتعلم وهذا يراسل صاحبه، ايش من عمل؟ ايش من طلاب علم؟ لا دفتر نظيف ولا الثوب نظيف ولا العقل نظيف. تقوا الله، ترون هذه من مفسدات العلم عليكم، لابد ان نحرص على نظافة العقل ونظافة حتى الدفتر الذي تكتب به. مشغول. لماذا مشغول؟ سبحان الله. يجب أن نعرف أن من شكر نعمة الدرس ونعمة العلم والمعلم أننا نحرص على آلاته وأدواته، هذا من الحرص من الخير الذي تستفيده. فهذا بلغ العلماء، يقول الشعبي: ما كتبت سوداء على بيضاء. كانوا يحفظون. يقول الزهري: عادة الحديث أشد عليه من نقل الصخر. شعبة كان إذا نسي الحديث بكى، ويقول: إذا كان الحطيات يبكي على شعري في الجاهلية فأنا حق أن أبكي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ننسى القرآن ما نبكي، مش مبالي. قال الله أني كنت حافظ القرآن ويضحك ونسيته. قال الله أني كنت حافظ صحيح البخاري، لكن الله انشغلنا بالدنيا. أنت محاسب أمام الله، محاسب بين يدي الله. إذا كان نزل في الصحابة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنهم قالوا: كثر المناصرون للإسلام، سنرجع إلى مزارعنا نصلحها، والرسول قد كثر المناصرون له. أنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اعلموا يا أخوة أنها مصيبة علينا، ننسى الأحاديث، ننسى العلم، لا نبالي. قرأنا الكتب ونسيناها ورميناها، بل بعض طلاب العلم دفاتره سندويتش، ديال صاحب بقالة، فيها الأحاديث، فيها الفوائد. لا نحرص. هل ترون وإن كان البعض يراها مسائل سهلة، لكن والله إنها خطيرة عليك عندما لا تكون حريصا على الحفظ على المراجعة. من المفترض قبل درس الشيخ تراجع الدرس، وبعد الدرس تراجع الدرس، ومع الدرس تناقش الدرس في نفسك، وإذا في إشكال تكتبه، سأل المدرس. هنا تعطي الدرس حقه ومستحقه. لكن تحضر الدرس من داري إيش الدرس؟ أحاديث بس نحفظها خوفا من الصوت، خوفا من المدرس؟ لا يا عباد الله، يا طلاب العلم، يا معشر القراء، يا ملح البلد. ما يصلح الملح إذا الملح فسد، ما الذي يصلحه؟ إذا كنا نحن معاشر طلبة العلم أهل التقصير وأهل التكاسل والتغافل، فكيف سنصلح الآخرين؟ إذن لابد أن ننطلق منطلقا صحيحا في طلب العلم، كما سمعتم في كلمة الشيخ سعيد: الصدق والإخلاص والجد والاجتهاد والمثابرة والثبات وعدم التلاعب وعدم الانشغال بأمور أخرى. بعض طلبة العلم يأتينا: ما شاء الله، حفظ القرآن، حفظ رياض الصالحين بلغة المرام، درس في اللغة، في المصطلح، في الفقه. قال: ضاعت المعلومات. مالك؟ قال: اشتي الزوج، انشغلت، شغلني الشيطان بالزواج. نعم، شغلك الشيطان لأنك لم تشغل نفسك بالخير، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. احذر من هذه الوساوس، تأتي الوساوس بين الحين والآخر، من إنسى أكل، من إنسى أشرب، من إنسى أتزوج. لكن يا أخوة، أنتم مع الله، أنتم في طلب العلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لا تيأسن من الدعاء فقد استجاب الله شر خلقه إبليس. قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. لا تيأس، لكن ما جئتم له حرصوا عليه، اجتهدوا من أجله، كرروا العلم، كرروا الحفظ، أديموا المراجعة، أديموا النظر في الكتب، لا تكثروا من الضياع والخروج والدخول وعدم المبالاة، لا تكثروا من المزاح. المزاح يا أخوة يضيع طلبة العلم، المزاح وكثرة الكلام، كثرة التلاعب، كثرة الضحك. يعرف مشايخنا وبعض زملائنا كنا نشاهد حلقات الطعام كل واحد بيده كتاب، والله بعضهم كان ما يقوم من الحلقة حتى يحفظ حديثه قبل ما يصل الأكل، يحفظ حديثه، بعضهم يقرأ ربع جزء، وبعضهم ربما يحفظ 3 أو 5 أبيات وهو منتظر الطعام، ونحن بالصياح اشتمم وهذا كذا وهذا كذا. سبحان الله، لابد من أن نتعلم ونتربى. هذه الأمور التي ترونها سهلة هي والله إنها يعني قفزات يقفز بها من تعداها وتخطى هذه المراحل المظلمة المحشة في طلبة العلم وبين طلبة العلم. كررت هذا وذكرته لأننا الآن واقفون بين يدي طلاب علم وأهل المحابر وأصحاب الدفاتر وأهل البحث وأهل العلم وأهل التدقيق والتحقيق والتنقيح، ومن بذلوا أوقاتهم وتركوا بيوتهم وأراضيهم وأولادهم ونساءهم وأهاليهم وتركوا أعرافهم وأسلافهم وجاءوا ليحضروا هذه المجالس المباركة، ونعم المجيء جاءوا ونعم الخيرة التي اختاروها، فقد وفق الله عز وجل العبد إلى هذا الخير، فلينعم به وليتلذذ به وليغترف منه وليغترف منه. طالما حضرت فانفع، حضرت فانفع، ولا تكن ممن لا ينفع، وإياك أن تكون ممن يتردى ويتردى. وكل يوم ينقص يا إخوة، إذا رأيت يا طالب العلم من نفسك كل يوم زيادة فاعلم أن الله قد وفقك، وإذا رأيت نفسك كل يوم ترجع للخلف فاعلم أنك على خطر عظيم. والله بعضهم الصور عنده حرام 20 سنة واليوم حلال، إيش ذي مسخة المسألة؟ ما لا تقول عالم بحث وحقق وطلع الراجع عنده، لا، لكن واكب الموج إيش يظهر. والله بعض طلبة العلم تستحي تنظر إليه ويتكلم يطلع بالصورة عادي، يصلح العمامة يخرج شوي شعر ويتصلح ويتنظف ويشتي قدام الناس. يا أخي سبحان الله، العلماء الذين سبقوا كلهم شيء واحد معه فيديو شيخ الإسلام ولا الإمام أحمد ولا فلان، نفع الله بهم. سمعتم الشيخ سعيد وهو يقول من أين جمعت كتب شيخ الإسلام؟ إذا أراد الله أن ينفع بك وأخلص سينفع بك ولو كنت في أطباق الثرى. المهم أنك صدقت مع الله سبحانه وتعالى، فعلينا جميعا أن نحرص وأن نتقي الله في طلب العلم، فالتقوى هي سبب الفرج والمخرج والصلاح والحفظ والتوفيق لفهم الدروس ولفهم العلم، ولأن تكون داعيا مباركا أو عالما مباركا أو كاتبا مباركا، كل هذا ببركة الإخلاص والتقوى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.